الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن بر الوالدين الذي أمر الله عز وجل به المؤمنين في غير ما آية من كتاب الله عز وجل، وقد أمر به بني إسرائيل وأخذ عليهم العهود المشددة على ذلك. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، ثم ذكر باقي من يلزم الإنسان أن يحسن إليه، فيحسن الوالدين وكذلك بقربته، قال وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى، أو أقول للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال لهم ثم توليتم إلا قليلا. تولوا عن هذا الذي أمرهم الله عز وجل به إلا القليلين من هؤلاء الذين استجابوا ونفذوا. فكان لهذه الأمة الفضيلة العظيمة أن الأكثرين منهم الذين يطيعون الله ويوفون بعهد الله سبحانه، وإن لم يؤخذ عليهم الميثاق المؤكد بالأيمان كالذي أخذ على هؤلاء ميثاقا موثقا غليظا. جاءت أحاديث كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في بر الوالدين وفي صلتهما، كذلك جاءت أحاديث في التخويف والترهيب من عقوق الوالدين، من عقوق الوالدين. والعقوق كما قدمنا بمعنى العق، والعق القطع، ومنه العقيقة لأنه يذبح فيها فيقطع العروق ويقوم بالذبح الشرعي. فهنا جاءت أحاديث منها ما رواه البخاري عن مغيرة ابن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، عقوق الأمهات، ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إذا ربنا حرم علينا أشياء وكره منا أشياء، وكل حرام ولكن التعبير في الصيغ، الاختلاف في صيغة التعبير، فيقول هنا إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، عقوق الأمهات، وليس المعنى أنه يحرم عقوق الأمهات يبقى فيما مفهوم مخالف بعقوق الآباء جائز، لا، هذا كله حرام. وجاءت أحاديث في النص على تحريم عقوق الوالدين، عقوق الوالدين، فهنا ذكر ذلك. وأد البنات كان معروفا في الجاهلية، قال ومنع عنوهات، ومنع عنوهات يعني منع الحقوق عن أصحابها وطلب غير الحق لنفسك. إنسان يسأل ويطلب الشيء الذي ليس له، وإذا طلب منه هو الحق يمنعه، هذا منع وهات، فمنع من ذلك صلى الله عليه وسلم وحرمه الله عز وجل. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، قيل وقال يعني الكلام الكثير الثرثرة اللي تصل لحد الإنسان بالظن يقول قيل كذا وقالوا كذا وأظن كذا، وقال لنا في الحديث إن أكذب الظن، أو إن أكذب الحديث الظن، الظن أكذب الحديث، أظن كذا أظن كذا، تخيل أشياء ويحاول يطبقها على الواقع فيوقع الناس في مشاكل وفي اختلافات وفي شرور. فكره الله عز وجل لنا ذلك، كثرة السؤال، أن تسأل فيما لا تحتاج إليه، أن تطلب من المال ما ليس تحتاجه. يبقى هنا لا سؤال باللسان ولا سؤال باليد، هنا كره لكم الله عز وجل ذلك. والذي يكثر من السؤال يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة من لحم، لأنه سأل وهو غير محتاج. وكذلك إضاعة المال، إضاعة المال، التبذير والإسراف والإخوان الشياطين، يبقى على ذلك هنا التعبير بصيغة كره لكم، حرم عليكم، حرم هذا قطعي، كره لكم، فإذا كان قيل وقال في باب مباح يبقى مكروه، إذا وصل للغيبة والنميمة والكذب والخلاف بين الناس يبقى حرام. كذلك السؤال، إذا سأل الإنسان فيما يحتاج إليه كان جائزا، إذا أكثر شوية كان مكروها، إذا سأل فوق ما يحتاج إليه وفيه غنى عنه يبقى يحرم، يبقى بحسب الشيء. فعبر بكره لكم وعبر بالتحريم. أيضا من الأحاديث مدى عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. أكبر الكبائر، الكبائر كثيرة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث منها 7، وذكر في حديث منها 9، وذكر في حديث منها 3، وجمع العلماء منها فوق 70 كبيرة، بل فوق 360 كبيرة يذكرها العلماء في كتب مخصوصة عن الكبائر، زي كتاب الحافظ الهيتمي في الكبائر أو الزواجر عن اقتراف الكبائر. كبائر كثيرة، فيحذر المؤمن من الوقوع في الكبائر. طيب من أكبرها إيه؟ من أكبر الكبائر قال لنا الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. أكبر الكبائر الإشراك بالله، بعد على طول عقوق الوالدين. فيحذر المؤمن، وخاصة في هذه الأيام اللي هيجي علينا العيد، يكون في قطيعة بينك وبين أبيك، بينك وبين أمك، احذر من ذلك. اوصل الرحم، يبقى هنا صلة الرحم، وتخشى من الله عز وجل من التضييق عليك في الدنيا وفي الآخرة. كذلك جاء في أحاديث أخرى عنه صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الكبائر في بصيغة أخرى. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. لا ينظر الله، تخيل بقى لما يجي إنسان يوم القيامة ربنا لا ينظر إليه. وكلمة لا ينظر إليه مش معناه لا يراه، الله يرى كل شيء سبحانه، ولكن حين يقول الإنسان فلان أنا ما ببصلوش، لا أنظر إليه، ما بعبروش، يبقى هنا خليته مهملة، تركته مهملة. يبقى التعبير هنا ليس معناه أن الله لا يرى، حاشا لله عز وجل، إنه يرى كل شيء، ولكن المعنى يعامله معاملة المطرود، المرمى، الملقى، المنسي، يعامله هذه المعاملة. يبقى هنا لما ربنا يذكر أنه في الإنسان ليقول لربه سبحانه أنه لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهو ربنا بينسى؟ لا ينسى ربك أحدا، لا ينسى سبحانه، ولكن معاملك معاملة المنسيين، يعني يبقى مرمي في النار بيستغيث والله لا يجيب هذا الإنسان. فإذا أجاب في النهاية قال اخسأوا فيها ولا تكلموا، اخسأوا فيها ولا تكلموا. يبقى هنا المعنى أن الله لا ينظر إليه، يبقى لا يعطيه أي قدر يوم القيامة، بل يعامله معاملة المجرمين المنسيين. طيب من هؤلاء؟ قال العاق الوالدين. فبدأ به، هل يحب أحدكم أن يكون كذلك يوم القيامة؟ لا ينظر الله إليه، لا يكلمه الله، لا يستجيب له، لا أحد يحب ذلك، فليحذر من عقوق الوالدين. قال عقوق أو العاق الوالدين، واللي زيه كمان من؟ قال المدمن الخمر. ومدمن الخمر، اللي يدمن الخمر، يدمن الحشيش، يدمن المخدرات، كذلك هذا يعامله الله عز وجل يوم القيامة معاملة المطرودين من رحمته، لا ينظر إليه سبحانه. الثالث بتاعهم قال المنان وعطاءه. المنان وعطاءه، اللي يدي الإنسان صدقة ويزل بيها، اللي يديله هدية يفضل يذكره بها ويقرفه بيها، إن لا ما تعطيش هدية وما تزلش حد بها، ولكن إذا أعطيت فلا تسأل عن هذا الذي أعطيت. هذا المنان الذي يمن على الإنسان أنا عملت لك وعملت لك وديتك وكذا، المنان بما أعطى أحد الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. وثلاثة لا يدخلون الجنة، وثلاثة لا يدخل. هؤلاء غضب الله عليهم، هؤلاء غضب الله عليهم، غضب على الأوائل فلم ينظر إليهم فألقاهم في النار ولم يأبه لهم. التانيين لا يدخلون الجنة، اللي هم كرر تاني العاق لوالديه. يبقى في الموقف يوم القيامة لا ينظر الله إليه ويدخله النار ويحرم عليه الجنة إلى ما شاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. احذر من عقوق الوالدين. من تاني؟ قال لنا دول ثلاثة لا يدخلون الجنة، يعني من ضمن من لا يدخل الجنة. التاني قال والديوث. والديوث الإنسان الذي يرضى الفاحشة في أهله، الذي يرضى التبرج والفجور في أهله والعياذ بالله. قال والرذلة. والرذلة يعني المرأة المسترجلة، المرأة اللي عاملة راجل، تلبس لبس الرجال وتمشي مشية الرجال وتتكلم ككلام الرجال، هذه المرأة المترجلة كذلك واحدة من الثلاثة الذين لا يدخلون الجنة. أيضا من الأحاديث اللي جاءت عنه صلوات الله وسلامه عليه حديث لأبي أمامة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا. لا يقبل يعني لما يحب يعتذر يوم القيامة طيب نفدي ونفدي ما يجبش حتى لو معه لا يقبل الله عز وجل منهم. هؤلاء العاق فبدأ به العاق. يبقى العاق العقوبات بتاعته إيه؟ الله لا ينظر إليه يوم القيامة. يبقى المعاملة معاملة المطرود من الرحمة والمنفي. الأمر الثاني لا يدخل الجنة. الأمر الثاني لا يقبل الله عز وجل منه لا صرف ولا عدل. لا صرف حيدفع فلوس ولا خد فلان مكاني. لا يقبل الله عز وجل منه. العاق والمنان والمكذب بالقدر. العاق فبدأ به الذي يعق أباه أو أمه. الثاني المنان الذي يمن ما يعطي. الثالث المكذب بقدر. المكذب يعني ربنا بيخبرنا عن القضاء والقدر. كل شيء يجري بقضائه وبقدره سبحانه. إن كل شيء خلقناه بقدر وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي سبحانه. فكل شيء بقدر. فلو جاء إنسان مكذب لا ما فيش أقدار. هذا المكذب بالقدر واحد من ثلاثة لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. من الأحاديث ما في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. هذه من الكبائر إن الرجل يشتم والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ هل يشتم الرجل والديه؟ طبعا احنا مش ممكن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال لان احنا بنشوفها عمل. اللي بيشتم اباه واللي بيشتم امه واللي بيضرب ابوه الالم واللي بيقتل اباه وامه شفنا مش محتاجين نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحابة كانوا غاية في الأدب. إن الأب عندهم ده حاجة كبيرة جدا. احترام الأب واحترام الأم ما يتخيلش واحد إن واحد يشتم أباه لا ما يكونش أبدا. اللي جاء في الجاهلية إن حد شتم أباه وكده نوادر نوادر. لذلك إنه ما حدش منهم يتخيل إن حد بعد ما عرفنا الإسلام في الجاهلية ما كناش نعمل ندخل في الإسلام وهل يكون هذا الشيء. فلازم يقرب لهم هذا الأمر. على ما يجي بقى ناس هيشتموا أباهم ويشتموا لسه سنين طويلة فيقوموا الصحابة لازم يفهموا إيه اللي ممكن هم يعملوا يكونوا كأنهم شتموا أباهم وأمهم. فقال نعم ممكن يحصل إيه يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. يعني إنسان يعير الآخر يشتم أباه يقول له طب أنت كمان أبوك. يبقى هنا رد الشتم في الشتم. يبقى كأن هذا الأول تسبب في شتم أبيه يبقى هو كأنه هو اللي شتم أبا نفسه هو اللي شتم أبا أهو ده اللي كانوا يتخيلونه في الماضي. أما الآن فإحنا مش هنسأل هذا السؤال عشان نشوف اللي بيشتم أباه واللي بيشتم أمه واللي بيشتم عيلته كلها واللي أصلهم بالسكينة في الشارع. شفنا أمثال هؤلاء المجرمين كثير كثير. فلذلك سأل الصحابة لأنهم لم يروا هذا الشيء لم يعرفوا هذا الشيء. أيضا من الأحاديث حديث العمر بن مرة اليهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت زكاة مالي وصمت رمضان. طيب هذا حلو كل هذه الأشياء لما جاب أركان الإسلام فضل الحد فقط. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا هكذا نصب إصبعي يعني جنب هؤلاء جنب هؤلاء مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة ما لم يعق والديه. ما لم يعق تخيل انه اتى هيبقى جنب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وفجأة نازل لا ما انتش داخل الجنة اصلا ما انتش داخل انك عققت والديه. من يريد ذلك من الذي يريد الذي يعق والديه. فاحذر من العقوق الذي حرمه الله سبحانه تبارك وتعالى. من الاحاديث اللي جاءت في ذلك حديث قلنا ان اللي يعق والديه الله لا ينظر اليه يوم القيامة الله لا يدخله الجنة. هنا حديث اخر يقول ملعون ملعون، يبقى كمان ملعون الذي عق والديه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط. ثلاث مرات يلعن هؤلاء. قال: ملعون من ذبح لغير الله، الذي يذبح لفلان ولفلان مش لله عز وجل، هذا ملعون. ملعون من عق والدي، ملعون. وفي حديث آخر: ولعن الله من سب والدي، ولعن الله من سب والدي. الأب والأم منزلتهما عظيمة جدا، وكثرت الأحاديث اللي جاءت مع الآيات العظيمة فيها دلالة إنه احرص على رضا الوالدين، لا تعق والدي، لا تقطع الصلة بهما، برهما بما استطعت من البر، وإلا احذر احذر. شوف هذا الأثر ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه عن العوام ابن حوشب، والعوام ابن حوشب واحد من التابعين أو من طبقة عصرت التابعين، وهذا جاء بإسناد صحيح لغاية العوام ابن حوشب. يعني أمر من الأمور النادرة التي تحدث نادرة، الله عز وجل يعظ الخلق بها، موعظة من الله عز وجل للخلق. يقول: نزلت مرة حية، وإلى جانب ذلك الحي مقبرة. هذا العوام رجل من العلماء ونزل في مكان، المكان في مقبرة، عند هذه المقبرة قال: إلى جانب ذلك الحي مقبرة، فلما كان بعد العصر انشق منها قبر. هذا شيء عجيب جدا، لم نرى هذا الشيء، ولكن الرجل رأى شيئا احنا ما شفناهوش. والله يحدث أشياء عظة للخلق، موعظة للخلق. لا يشترط أن كل إنسان يرى هذا الشيء، لا لا ما يشترط هذا الشيء، ولكن حاجة حصلت تعرف الظاهر وما خفي كان أعظم. المختفي في القبور أعظم بكثير. هذه قصة من القصص اللي بيقول إذا بإنشق القبر لقى واحد طلع من هذا القبر، فخرج رجل رأسه رأس حمار وجسده جسد إنسان، فنهق ثلاث نهقات، خرج من القبر إنسان رأسه رأس حمار، نهق ثلاث نهقات ودخل تاني، ثم انطبق عليه القبر. فإذا عجوز تغزل شعرا أو صوفا، عجوز في هذا المكان مسك المغزل بتاعها وبتغزل في بيتها في شرفة على هذا المكان، فهو تعجب. فإذا بامرأة تقول: ترى هذه العجوز، شايف الست العجوز دي؟ قال: ما لها؟ قالت: تلك أم هذا، دي اللي قاعدة دي أم هذا. أم هذا إيه حكاية هذا الإنسان؟ قالت: كان يشرب الخمر، كان يشرب الخمر، خمرج يشرب الخمر. فإذا راح أم تقية تنصحه: اتق الله يا بني، اتق الله، إلى متى تشرب هذا الخمر؟ يرد عليها إيه؟ قال: إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار، أنت بتنهائي زي منها الحمار. قالها لأمه، فربنا أراها انتقامه، آدي اللي كان بيشتمك كل يوم، يشتمك كل يوم، هطلع كل يوم يطلع ينهق، تعرفي يا ترى ده بره بس عشان تشوف المرأة ربنا عامل ايه في هذا الإنسان، أمال في قبري حيحصل له ايه هذا الإنسان. يبقى هذه قصة لا يشترط ان كل إنسان يحدث له هذا الشيء، لا، ولكن ربنا يوري الناس آية من الآيات، آية عشان الناس تتعظ، زي الرجل اللي ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كفر وفعل أحدث في المدينة وقتل وهرب وراح لمكان عند أهله. لما مات هذا الإنسان، أو ما كانش ارتد، هذا غير المرتد، المرتد راح لقريش وهناك قتله الله سبحانه، لكن هذا رجل كان مسلما وقتل إنسانا ثم هرب إلى أهله، وبعد فترة مات هذا الإنسان، أخذوا يدفنونه، بعد ما دفنوه يجي ثاني يوم إلى أبر القبر، إلى أبر القبر. هذه قصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي صحيح، هنا إلى أبر القبر، عجبوا من هذا الشيء، قالوا لا، حد من أعدائنا عمل في هذا الشيء، راحوا مرة يدفنوه ثاني يوم لأبر القبر، ثالث يوم وقفوا يحرسوا القبر عشان الأعداء ما يلوش، لقوه الصبح برا القبر، عرفوا أن الأرض لا تقبله، مش أبلاء الأرض، هنا أخذوا رموا بن جبلين، ما فيش هنسيبوا حطوا في المقابر ناس رايحة جاية، رموا بن جبلين. وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إن الأرض لتقبل من هو شر منه، ما بيموت الكفار كل يوم بيدفنوا وبيطلعوش، الأرض تقبل ولكن أراد الله أن يعظكم. إذا هذه موعظة من الله عز وجل، إن أحيانا تحدث نوادر من الأشياء اللي ما بتحصلش ولكن فجأة تحدث ليري الله عز وجل الخلق آية من آياته سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا الإنسان الذي يعق والديه ذكر ربنا جعله كهذه الآية، إنه يخرج يترى ما الذي يحدث له وهو في قبره، الله أعلم بذلك. لكن الإنسان المؤمن يخاف إن القبر ما احنا رايحين وهنروحين من القبر رايحين، ونؤمن بعذاب القبر ونؤمن بنعيم القبر. الإنسان إما قبره روضة رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، نسأل الله العفو والعافية. لذلك يعمل حين يذهب للمقابر يشوف القبر ضيق قد إيه، وحينزل في هذا المكان حيعمل فيه إيه. الله الذي يوسعه، الله الذي يوسعه والله الذي يضيقه. الميت حين يدخل في قبر القبر يتلم عليه يضيق عليه مهما كان هذا القبر. ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا صغير دفن، قال لو كان يترك ضمت القبر لأحد لتركت لهذا، حتى الصبي ضم عليه ثم فرد بعد ذلك. فالله يضم القبر على عباده، إن يعرف ضيق القبر ثم يوسع على من يشاء سبحانه وتبارك وتعالى، ويجعله له كمد البصر. وانت ترى القبر شيء ضيق جدا، وإنسان آخر تختلف أضلاعه يعني تكسر ضلوعه وتتعجر يتطبق في بعضه من ضيق ومن ضمة القبر. فالحذر الحذر من ذلك. أمر الله عز وجل ببر الوالدين، كذلك أمر بصلة الرحم، وقال بالوالدين إحسانا وبذي القربة القرابة. القرابة كل أقربائي، ما تقولش ده بعيد وده قريب، الكل قريبك، الكل في نسبك من تجاه أبيك من تجاه أمك أقربائي. احرص ولو السلام أن تلقي السلام، ولو تعيد عليهم في العيد، لو تصل بهم بالتليفون تسلم عليهم وتطمئن عليهم. يبقى هنا ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، ما بالك بالذين هم أقرباء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، فليصل رحمه. وفي الحديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. بل حث على علم الأنساب، تتعلم على قدرك أنت نسبك أنت. قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فتعلم إنسان يعرف من أعمامه من أخواله من أبناء أعمامه، ما يبقاش عايش وحيدا وحده لا يعرف أحدا، لعله ينصح هؤلاء ينصحون يشاورهم يشاورون يصلهم وصلون فيصل لأجر عظيم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثرات في المال منسأة في الأثر. يعني أنت اللي كسبان، أنت اللي كسبان في النهاية بصلة الرحم. حين تعمل شيء أي عمل لله عز وجل نفعه أولا يعود على صاحبه قبل ما يكون للغير عليك أنت. حين تتصدق بالصدقة تعطي للفقير، ثق أن الله عز وجل يضاعف لك بهذه الصدقة أضعافا مضاعفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحلف لنا أنه ما نقص ماله من صدقة، ما المن أصل من صدقة أبدا، ما نقص ماله من صدقة. وهنا في الحديث صلة الرحم محبة في الأهل، تخلي أهلك يحبونك كلهم يحبونك يقبلون عليك محدش يكرهك، اللي يحبك يدعي لك كل ما يفتكرك يدعو لك، مكسب عظيم جدا فيجعل لك القبول في الأرض. مثرات في المال، إن ربنا يرزقك بصلة الرحم يعطيك ما يغنيك يعطيك ما يكفيك سبحانه وتبارك وتعالى. منسأة في الأثر، في أثر الإنسان، يعني زيادة عمر للإنسان. وكما قدمنا الأعمار مكتوبة محدودة عند الله، ما فيش زيادة إن عمرك 60 سنة حيبقى 61 يبقى 70، لا، اللي عند الله عز وجل في علمه هو هو الذي سيكون. لكن يزيد لك في ذلك من سأى في أثرك، يبقى أنت في عمرك تعمل ما لا يعمله غيرك في عمر أطول من عمرك. ويعطيك الله عز وجل من الذكر الحسن بعد ذلك ما تظل بين الناس كأنك حي، زي ما نجلس الآن ونذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه كأنه حي بيننا عليه الصلاة والسلام، نذكر إبراهيم الخليل الذي جعل الله عز وجل له لسان صدق في الآخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا، هنا تذكر وكأنه معك وكأنك تعرفه، يجعل الله لك ذكرى. الصالحون حين تذكر الصحابة التابعين الأئمة الأربعة الإمام الشافعي الإمام مالك وكأنهم الآن بيننا يتكلمون بما أصلوه من أصول وفرعوه من فروع رضي الله تبارك وتعالى عنهم، جعل الله لهم لسان صدق، جعل كأن عمرهم ممتد، فكلما تذكرهم تدعو لهم، وكلما تأخذ بشيء من أقوالهم يكسبهم، يبقى صندوق الثواب بتاعهم مفتوح ما بيتقفلش إلى أن تقوم الساعة. هذا الذي ينسئ الله عز وجل في أجل الإنسان بما يجعل لهم بركات وما يجعل لهم من ثواب بعد وفاته. نسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا كلها صالحة له خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيئا، وأن يتقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وصالح أعمالنا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.